من مصيبته عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الاثر ان الانسان اذا نكب بمصيبه بفقد قريب تدور حبيب حليما له فليتذكر مصيبه المسلمين بوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عليه مصيبته. فاذا كان الامر كذلك فليس غريبا ولا عجيبا ان يستبد الالم بفاطمه رضي الله عنها فتقول هذا الكلام، اي ان كلامها هذا لا يتنافى مع الصبر، لا يتنافى مع الصبر الذي نتحدث عنه والذي امر الله عز وجل به وعلمنا رسول الله اياه، كما تنبأ في الحديث الثاني من المصطفى نفسه لا من فاطمة رضي الله عنها. هذا الحكم، هذا الشعور الذي ربط به الباري عز وجل بين الناس ليبني من خلال ذلك بنيان هذه السنة، بنيان الأسرة الإنسانية، شيء كبير. فهذا لا يتنافى إذا مع الألم، بل إن الرفاعة بأنواعه، القصائد التي تقال، القصص التي تقال، والتي تعبر عن يعني الألم والحزن لا مانع منه، وقد روي عن فاطمة رضي الله عنها بإنسان قالتهما عند وفاته صلى الله عليه وسلم: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غيالية؟ لأن غالية العسل، لا من أنواع العسل. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غيالية؟ صبت علي مكائد لو أنها صبت على الأيام أجمل ليالية. هذا الكلام لا دور فيه، نعم، ولكن الذي يتنافى مع الصبر شق جيد ان يحصل اضطراب الانسان على نفسه، ان يلبس الثياب، ان يتجول بمظاهر الحزن والاسى، ان يقول كلاما مما كان العرب في الجاهلية يقولونه في باب النجدة، نعم، يا عمود بابنا، يا كذا وكذا، هذا الكلام الذي كانوا يقولونه، نعم، العيش من بعدك حرام، كذا. المهم هنالك موازين، ضمن هذه الموازين ظهور الحزن وظهور الألم لا مانع منه، لكن ان تجاوز وقفص هذا الكيد وزاد الكلام مثل هذا النطاق عن حدود الشريعه وموازينها فالامر عندئذ يختلف، وهذا غير ذلك. ونحن نعلم ان فاطمه رضي الله عنها استقبلت مصابها هذا بردا كبير عن الله عز وجل، بل انها لتعلمنا هذا، ولكن في الوقت ذاته كانت مضرب المثل بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وحبها لرسول الله، وهي التي صح عن المصطفى عليه الصلاه والسلام انه كان اذا دخل على فاطمه قامت اليه تقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجلسته في مكانه، وإذا دخلت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه، قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها وأجلسها في مكانه. هذا يعني الشيء، وهذه العلاقة، هذه المحبة تستطيع أن تورث مثل هذا الحزن والأسى، وأن تقول هذه الكلمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا من دفنه: أتابت نفوسكم أن تحصي على رسول الله التراب؟ العاطفة هي التي تتكلم هنا، العاطفة. طبعا هي تعلم أنه لا بد أن يسكن كما قال الصباح لهذا الحديث، وهي تعلم أن هذا هو إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه الحالة العاطفة تنطق نطقا آخر وتتكلم بلحن آخر، فهي لم تكن تستطيع أن تهضم أن تستوعب أن يعمد أصحاب رسول الله أولئك الذين كانوا يحبونه ويثبونه بأرواحهم. من تستطيع أن تتصور أن هؤلاء الناس الآن يضعونه في حفرته ويحصون عليه التراب؟ كيف هذا؟ أولئك الذين كانوا يجعلون من جسومهم تريكا يقول بأنفسهم وبجسومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العاطفة تغلبت على الفكر فقالت هذا الكلام، وكل ذلك شيء طبيعي، وهو شيء لا يتنافى مع الرضا عن حكم الله، ولا يشعر الإنسان بسببه أيضا. إذا كلامنا هذا تتمة لشرح الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. الآن ننتقل إلى الحديث الذي يلي، وعن أبو زيد إسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن ابني قد احتجب فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما آتى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينه، فقال: ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن سعد وزيد بن ثابت ورجالا رضي الله عنهم جميعا. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي فأصعده في حجره ونفسه تقعقع، أي روحه تخرج شيئا فشيئا، فتابت عينه. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي نهاية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه الله ساق لنا هذا الحديث ليضع لنا ضوابط للسفر حتى لا نفهمه على خير وجه، وحتى لا نضعه في أوسع من معياره، فلعل البعض منا يتوهم ان يعني رحمة الاب على ابنه مثلا يتنافى مع السبب. بكاء الانسان عندما يصاب بسقم عزيز له يتنافى مع السبب، كل يكونها رجاء يتنافى مع السبب. قد يتوهم احدنا ذلك. الإمام النووي ساق لنا هذين الحديثين لنوضح لنا أن الصبر الذي أمر الله به والصبر الذي هو عمود العبودية لله، ولا يمكن أن تبرز حقيقة العبودية في كيان الإنسان إلا

ويملأ الفؤاد ببرد الرضا عن الله بعد الإيمان به، بعد الإيمان به مثل هذا الكلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. والإنسان بهذا يعبر عن رضاه بحكم الله عز وجل، وإلا فالإنسان الذي يعبر عن رضاه بحكم الله في حالة الرخاء لا فضل له. ماذا يعني، ما هو فضلي في أن أقول لله وهو ينكر علي من شعبيب نعمه: يا رب أنا راضي، أنا طبعا راضي. من الذي لا يرضى بأن يكون من عمل؟ ولكن الإنسان له فرصة ذهبية أن يعلم فيها عن رضاه عن الله. متى؟ عندما تقيس به مصيبة، عندما تمر به حالة شدة، عندما يقول أن مرض سقط في الأسرة هذا يغير من هذا وجوده في الحياة. إن كان من المحبين لله فإن قوله: اللهم إني رام ابعث في بين جوانحه النسي الغريب وعجيب جدا. نعم، هذه الجملة الأولى. ثم قال كلاما آخر: وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه تتمة العزاء الجميل. ما تتصور كأنه يقول لها أن مرضا تخطف طفلة هذا وغير من هذا وجوده في الحياة؟ أبدا. ما تتصور أن مصيبة وقعت، طفل وقع من السطح، غرق، سرق، أتابه انفجار أو شيء. ما ينبغي أن نتصور أن هذه المصيبة عجلت أجلا أو قطعت عمرا. لا، كل هذه الأسباب التي نراها عبارة عن ذنوب مسخرة بيد الله عز وجل، ذنوب مسخرة بيد الله. وإنما الأمر كما يقول: كل شيء عنده بأجل مسمى. إذا جاءت اللحظة أي موقوفة في علم الله، يوم كن هذا الإنسان الذي قضى الله بموته في هذه اللحظة، سواء داهمه مرض، ما داهمه مرض، كان سبب، ما كان سبب، ولكن إذا أراد الله شيئا فما له سبب. هذه عادة رب العالمين، هذه لا أكثر. إذا علم الإنسان هذا أيضا فإن هذا الشعور يبرد لدى قلبه، لأنه يعرف أن لما مات بهذه الطريقة لابد أن يموت بطريقة أخرى. نعم. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: بل تصمت بل تحتسب. ما دام الأمر بهذا الشكل، الملك ملك الله، القضاء قضاء، وليس هنالك مفاجأة، كل شيء محسوب وتبقى منها، إذن فلا داعي للعجل، فلتصبر فلتصبر ولتفتكر، أي لتجعل صبرها في سبيل رضا الله عنها. هذا هو الموقف الأول: لا قم ولا تحرك وأرسل إليها وانسى. هذا الموقف مقدم للموقف الثاني، وكل واحد منهم مسمن للآخر. وصلى الله على مرد الناس ومعينه من خير، تربية عظيمة جدا. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بعد أن يرسل إليها رسولا من هذه المشاعر فتتهيأ بعد ذلك، لو أنها استقبلت بكاء رسول الله ودموع رسول الله قبل أن تسمع هذه المسائل، فإن ذلك يظهر جوانحها. نعم، لما علمها وأرسل إليها هذه النصائح التي هي نصائح لكل الأمة ولكل الناس جميعا، ألحت عليه وعزمت عليه أن يأتي، أقسمت عليه ليأتينها، وكأن رسول الله يعلم ذلك، ولعله كان فيقوم سيأتيها حتى لو لم يقسم هذا القسم. فقام ومعه أصحابه. هذا هو الموقف الثاني. رفع أصبعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره ونظر إليه وهو يزيد في نفسه. هذا الصبر. كيف استقبل رسول الله المسيرة فصادت عينها بكى بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول قبل قليل إن لله ما أكل وله ما أعطى. نعم هو الآن يمشي ولعل غدا يتصور أن تناقضا يقوم بين الموقفين. ولذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه قال أنت الذي نصحت قبل قليل فما لك تبكي الآن؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هذه رسمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يصلح الناس أمران اثنان صبر على قضاء الله ورحمة فرج الله بها قلوب عباده. فإذا لم تتلاقى هاتان النعمتان أو هاتان الصفتان اللتان بهما تنهض حياة الأمة فسدت الأمة. الصبر الذي يمثله نصح رسول الله الآن والرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب عباده. للثمر تتحقق العبودية لله عز وجل ويسير الإنسان على منهج البناء لصيامه وصيام أمته ورعاية من يريدون به. وقد قلنا كلاما طويلا في أهمية الصبر كمؤدب ومربي للمجتمع. الشيء الثاني الرحمة. هل معنى الصبر أن يكون الإنسان قاسي القلب؟ هل معنى صبر الأب على مصيبته في فقد أولاده أو ولده مثلا أن يكون بين جوانحه قلب صد منتخر؟ لا بالعكس تماما. حكمة رب العالمين أن يجعل الناس رحماء بعضهم ببعض كما قال النبي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وفي رواية جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. نعم هذه الرواية الثانية تتفق مع قول الله عز وجل في أوائل سورة مريم إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نعم إلى أن قال وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حلالا الإنسان عز وجل يقول ألا أبشرك يا زكريا وكان قد دعا زكريا ربه أنه قد بلغ من الكبر عتيا كما قال أن هذا غلاما وهذا الغلام له صفات من هذه الصفات. نعم آتيناه حلالا من لدنا من لدنا هذا الحنان اكراما اكرم الله عز وجل سيدنا يحيى به. وقد ثبت في الصحيح ان يحيى كان شديد الرحمه وكان شديد الحنان وكان بكاء شديد البكاء. نعم هذا يتفق مع الروايه الثانيه هذه رحمه جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده. طبعا في ناس ما عندهم هذه الرحمة ما يجي هذه الرحمة ولكن الشأن العام طبيعة الإنسان إلا من شر ولم سبب قد يصيبه الله بسبب ذلك هذه الرحمة. الشأن العام أن الله عز وجل أقام الإنسان على صفات ليكون بها ناهضا ببناء المجتمع وناهضا برعاية الأسرة الإنسانية من هذه الصفات الرحمة. فإذا بقى المصطفى عليه الصلاة والسلام رحمة بكفله الصغير وحبا له وجزعا فإن بكاءه لا يتنافى مع قوله من قبل إن لله ما أخذ وله ما أعطى. نعم ذلك واجب الموقف ينبغي أن نقفه وهذه رحمة ما نستطيع أن نتكلف بدفعها أو رفعها. والدين دين فطري، ديننا الإسلام متفق مع الفطرة الإنسانية. وقلت مرة لو أن الإسلام كان سلبا، كان سلبا مفصلا على قدر الفطرة الإنسانية لرأيت هذا الإسلام بالنسبة للفطرة الإنسانية كسلب خاطئ أدق من يفصله المفصل هذا السلب على قدر صاحبه. فالإسلام سلب ثابت على قدر الفطرة تماما. ولو كنا من الانتفاء لا يجوز، وهو كان الدمع من العين غير جائز. لكل شيء الانسان مكلف، انا واتقيائي امتي براء من التكلف، هذه رحمه. وما اوضع الله بين جوانح الانسان صفه فطريه الا وفيها خير، الا وفيها خير. ومن ثم محاربة هذه الصفه والتكلف بما يقف في وجهها شرا دائما. لكن الإسلام يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الفطرة وكيف نتجاوب معها. كان الإسلام ينظم لا أكثر. هنا نلاحظ يعني نصور الرسول عليه الصلاة والسلام قسم صغير، أكيد يعني هذا الشيء يحرق القلب. محبة الله لرسوله بحسب الظاهر تقتضي أنه ما يتجاوب في التسليم. كيف هذا؟ ومحمد رسول الله الذي قال عنه الله عز وجل فإنك بأعيننا. نعم، وأثنى الله عز وجل عليه السماء العظيم وقال له ولطيف ولطيف ربك فترضى. هذا كلام عظيم جدا وكلام كبير وواسع الجلال. نعم، فكيف ابتلي رسول الله بهذه المصيبة؟ الجواب ما قلته في الأسبوع الماضي، أن لله سنة في عباده، وهذه السنة لا تتخلف. وسنة الله في عباده أن يبتليهم بالمصائب والشدائد إلى جانب ما يكرمهم به من مظاهر النعم والرخاء. وحكمة هذه السنة أن يتجلى من خلالها معنى عبودية الإنسان لله عز وجل طواعية بعد أن تجلت هذه العبودية لله قصرا. هذه هي الفتوى. رسول الله عبدا أم لا؟ عبد. بل ما وصف الله رسوله في كتابه بصفة أجل من صفة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا كان رسول الله عبدا إذا لابد أن تتجلى عبوديته لربه، تتجلى بالسلوك والاختيار كيف ما تجلت في الواقع الاضطراري. كيف يتجلى هذا؟ بأن تأتيه النعمة فيقول لك الحمد يا رب، أنت المنعم وأنت المتفضل، ولولا إكرامك لي لما تمتعت بشيء من هذا. هذا هو الوجه الاول من عبودية. الوجه الثاني ان تأتي المصيبة فيقول نعم سمعا وطاعة لك يا رب، فانا راضي وانا عبدك. ولا يمكن ان اسقط ان اتبرم، انت مالكي فتصرف بي كما تشاء. هذا الكلام ينطبق علينا وينطبق ايضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الحكمة، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام على مما يعاني منه سائر الناس من المصائب ربما أكثر. وإذا عرفنا هذا فإن في هذه الحقيقة عزاء، وأي عزاء لكل صاحب مصيبة. يعني الإنسان لما تجي مصيبة أيا كانت رأسا يذكر المصائب التي كانت تنزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لا. فهم قلت مرة إنسان يقيم في مسجد جنبه وقال لي بعصبية نعم. قال لي كفر صغير ليس لي غيرا. اذن هكذا قال نعم استلمه الله عز وجل مني. طيب انا ماذا صنعت له؟ انا اصلي، انا ملتزم، انا كذا، انا كذا، هكذا يفعل بي. نعم. هل من العدل ان يفعل هكذا بي؟ انا ما فعلت شيء يعني يستثير غضبه علي. قال هذا الكلام يعني بدافع من عصبيه وعاطفه الاب تجاه الابن. يعني مخطئ ومتعور بهذا الكلام. فقلت له لماذا تتصرف اي تتصور انك قد اغضبت الله حتى عاقبك الله عز وجل نعم باستلاب هذا التسليم؟ من قال هذا الكلام؟ ومتى كانت المصائب دليلا اي عنوانا على ان صاحب المصيبه مغضوب عليه من قبل رب العالمين؟ من قال هذا؟ الا تعلم ان الانبياء هم اشد الناس تعرضا للمصائب؟ اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل بالامثل. يعني اكثر الناس صلاحا ربما كان اكثر الناس تعرضا للمصائب. ما السبب؟ سبب رسام الدار عز وجل تعاقد معك عقد مبايعه ان يملكك هذا الطفل فتكون انت مالكه. اسالني على السبب. يقول ايش كلمه في هذا الموضوع؟ نعم واحد ضاع ما تعتقدش كلمتين. لكن هل قيل لك او قرات في القران او قال لك احد ان الله عندما يكرم الانسان بطفل ان الله عز وجل يملكه اياه هبه او بيعا او عطاء؟ من قال لك هذا؟ الله يملك عنقك ويملك ايضا رقبه ابنك، يملكك ويملك اولادك ويملك كل هذا الكريم. فاذا كان الله هو المالك فما العجب وما الغرابه في ان يتصرف المالك بملكه؟ اذا السؤال ما هو وارد، ما في مشكله في الماضي اطلاقا. ونحن انما جاء بنا الى هذه الحياه على هذا الاساس. جاء بنا الى حياتنا الدنيا هذه وقد عرفنا الله على طبيعته. من اول يوم استطاع العقل ربي عز وجل يحيي لك، هو ذلك قبل ما تتفاجا. كان حتى ما تزعل. ترى الحياه طبيعتها كذا كذا كذا كذا. هذه الحياه الدنيا عباره عن قوس قدح من ايام الرخاء والشده. معذوره بما يبعث على السرور وبما يبعث على الاشمئزاز. معذوره بالسراء والضراء. هذه هي الحياه التي اقمت نظامها وانت ستعيش فيها مدة من الزمن وستمر بك أيام هذه الحياة شئت أم أبد. ونصيحتي لك من أجل أن يخف وقع هذه المصائب عليك ومن أجل أن تجري من ورائها ربحا عظيما في رضا الله عز وجل أن تثبت في التعامل معها المنهج السلام. هذا المنهج موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول الانسان احد شخصيه. انسان عرف الله وامن به يقول نعم سمعا وطاعه وانا متهيئ رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يعني رضينا بكل ما يقضي به علينا الله سبحانه وتعالى. كل مكان عندما تاتي بعد هذا الايمان وبعد هذا التوكل فيك امره الله عز وجل يملا القلب بذلك. او احد شخص ثاني، هذا الشخص الثاني غير مؤمن بالله، غير متعرف على الله، اي لا يريد ان يخضع ذاته لحقائق العبوديه لله عز وجل. هذا الانسان جعل بنفسه ذلك، ماذا سيجني؟ زرع بيده الحلقم والحنكم، وحكم على نفسه بأن لا يأخذ من الدنيا إلا المر، وبأن لا يتقلب منها إلا بالشباب، واختار الذي قضى على هذا بنفسه. وهذا يذكرني كما كنا نقول لبعض إخواننا في الجامعة بفلسفة الوجود، هؤلاء الملاحدة، واحد منهم مات من فترة اسمه سارتر، جان فون سارتر، هذا فرنسي، يقول هؤلاء أمثاله الذين شقوا بهذه الحياة، يقولون طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان أن يعيش قلبه، فينبغي للإنسان أن يرحب بالقلق وأن يرحب بالاضطراب، لأن هذا قدره، لازم يطلق، لازم يبدأ، لازم يشقى، نعم، وهذه من مقومات حياة الإنسان. هذا الكلام ما يجب أسرع منه إطلاقا. هذا القلق نتيجة ماذا؟ نتيجة أن حق بين هذا الإنسان عن النظر إلى قانون الكون، ويضع إصبعه في أذنيه لكي لا يسمع قصة هذه الحياة، وكيف أن هذه الدنيا تصلم ومقدمة بين يدي حياة أخرى، حتى ما أردت قيمة هذه الحياة ما نعطيها أكثر من حقيقتها، فلا أراد أن يعرف قيمة الحياة ولا حقيقتها ولا برنامجها ولا يتعرف على الله ولا على علاقته بالله عز وجل. بطبيعة الحال يريد أن يكون حرا ومنطلقا في مناطق الأرض كما يشاء، في جرة من هون، في درجة من هون، بصوبة من هون، يزعم في كل مكان ما بيعرف، ومن بيت يختلف، بيت يختلف قطعا، لكن الشيء المضحك أنه يريد أن يجعل من مرضه هذا قانونا إنسانيا يفرضه على البشر جميعا. هذا الشيء المضحك، نعم هذا الشيء المضحك، أنه زيادة على كون هذا الإنسان جمع بيده بسبب عدم معرفته بالله وعدم تعرفه على حقائق العبودية وعدم تعرفه على هذا الكون، نعم بسبب هذا جمع هذا السرق وهذا الشقاء، لا يكتفي بأن يقبل ما جناه على نفسه وجره على ذاته، يريد أن يجعل من هذا سلطة إنسانية يفرضها على الناس جميعا. لو كان هذا الكلام صحيح كان لازم الأطباء النفسانيين هم من يتلمزوا على المرضى تبعهم، لازم الطبيب النفساني لما بيجي عند المريض، المريض النفساني كان هو دائما يعانون من مرض نفسي، هؤلاء يعانون من مرض نفسي قطعا، لازم دائما المريض النفساني يقول له انت ما طبيب، انت لازم تتعلم مني فن القلق وفن الاضطراب وفن الشقاء في الحياه. ولكن عندما نرى وننظر الى انواع الجنون التي تتفجر من ظلام الكفر والالحاد، والتي تفوح روائعها ويتعالى دخانها من اوديه الضلال، نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. انظروا الى هذا الذي يقول هذا الكلام وهو في غايه النعمه، والدنيا ترقص من حاله، القلق من خصائص الانسان، نعم. انظروا الى هذا، ينظر الى ذاك الذي ابراهيم ادهم عندما يقول لو علم المؤمنون كما نحن عليه من السرور لقاتلونا عليه بالسلوك، لو علم ما نحن عليه من الرضا والسعاده. هذا كلام صحيح صحيح، لكن الذي ما يعلم لا يضع هذا الكلام، لا يضعه في ميزانه الحقيقي. ابراهيم بن ادهم شعر بهذه المسؤوليه، شعر بهذه اللذه، بهذه السعاده، وكان يعيشها، وكانت الدنيا كلها اقل من ان تجرح مشيته. ايضا تلحق به الشيء من القلق او الاضطراب، لو ان الملوك على الامر ان هنالك لذه ما شعروا بها بعد. وين هذه اللذه كلها؟ المشوبه بالكبيرات، نعم، ويعلم ان هنالك سبيلا انزل فيه يمكن ان يحصلوا عليها لجانبي على الوصول الى هذه اللذه فعلا بالسنون. هذه اللذه هي سنه الاستسلام وهي منبع الايمان بالله سبحانه وتعالى. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا هذه النعمه نعمه الاسلام الحق وان يبصرنا بالمنهج العدل الذي لا افراط فيه ولا تفريط صبرا وايضا في الوقت ذاته انسانيه جاء الصبر على النحو الذي امر الله عز وجل به من خلالهما يتكون المنهج الاسلامي السليم ونقوم مع هذا وبعد هذا ودائما ونحن نتكلم عن المصائب. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. اللهم لا تبتلنا يا رب العالمين. اللهم انا لسنا عبيد امتحان. انا من الضعف والمهانه بحيث لا نتصف الا باننا عبيد اكراما ورحمه. نعم. نحن نتكلم عن هذا المعنى ونتكلم عن اداب مسلم عندما تداهمه المصيبة. لكن قال العلماء وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسأل الله العفو والعافية. ولا نقول ينبغي ان نتعرض للمصيبة ابدا بالعكس تماما. الانسان بعيد ولكن اذا طرقت المصيبة باب احدنا ينبغي ان يهرع ملتجئا الى الله سبحانه وتعالى وينبغي ان يتحلى بالرضا والصدق. الحمد لله رب العالمين.